الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء مهم جدا علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأصل هذا الدعاء عند الإمام أبي داود والإمام النسائي وكذلك في مسند الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يصور هذا الحديث معلما جديدا من معالم المحبة في الإسلام، والتي من ثمارها النصح والإرشاد إلى الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لأحبك، بل وأقسم عليه الصلاة والسلام أنه يحبه. وهذه منقبة عظيمة جدا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بحبه. وهنا المحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له، وإنما قال له ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون مستعدا لما يلقى إليه، لأنه يلقى إليه من محب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول. كل صلاة أي صلاة مكتوبة، ودبر الصلاة أي آخرها. وقد اختلفوا في معنى دبر كل صلاة، هل يقول هذا الدعاء قبل السلام أم يقول هذا الدعاء بعد أن يسلم؟ والذي يظهر والله عز وجل أعلى وأعلم أن يقول هذا الدعاء قبل السلام. لذلك هنا قاعدة مهمة جدا، أن المقيد بالدبر أي دبر الصلاة يعني، إن كان دعاء فهو قبل التسليم، وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم. ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أما الذكر فقد قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا الدعاء جمع بين أمور ثلاثة: جمع بين طاعة اللسان وطاعة الجنان وطاعة الأركان، يعني اللسان والقلب والجوارح. في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني، أي يا الله أعني على ذكرك، أي كل قول وكل شيء يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله تعالى. وشكره أي شكر النعم، فإن الإنسان عند شكر النعم فإن النعمة تثبت بفضل الله عز وجل وتزيد: لئن شكرتم لأزيدنكم. فكم من نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا سبحانه، وكم من نقمة دفعها الله عز وجل عنا، فنشكر الله عز وجل على نعائمه التي لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن الله عز وجل خلق هذه الدنيا لك، وخلقك أنت له سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يوحدون. فلا تنشغل بما خلق لك، وانشغل بما خلقت له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحسن عبادتك. وحسن العبادة أن تشتمل العبادة على الشروط والأركان والآداب مع الخشوع والإخلاص، فتكون العبادة على وفق ما أتى الشرع به من الإخلاص لله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدعاء فيه افتقار إلى الله عز وجل بأن تسأله أن يعينك على الطاعة، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه جل في علاه. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله عز وجل في دبر كل صلاة أن نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.